إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عمارة المساجد وعمارة بيوت الله جل وعلا. وقد كنا عباد الله في السنوات الماضية نرى بيوت الله جل وعلا عامرة بأهلها، فكلما دخل المسلم المسجد إلا ووجد فيه من يتلو كتاب الله جل وعلا، ومن يناجي ربه، ومن هو في درس من دروس العلم أو حلقة من حلقات الذكر وهكذا. ولكن على الأسف الشديد فإنه مما يلاحظ في هذه السنوات الأخيرة أن المساجد صارت خاوية من أهلها مع الأسف الشديد، حتى كبار السن الذين كانوا قديما يعمرون مساجد الله تبارك وتعالى صار الكثير منهم مع الأسف الشديد يجلس في غير المسجد، تجده إما في مقهى أو على شاشة تلفاز وهكذا. فصارت بيوت الله جل وعلا خاوية من أهلها مع الأسف، مع أن عمارة هذه البيوت عباد الله من أفضل الطاعات ومن أجل القربات، حتى شهد الله جل وعلا لأهل المساجد بالإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه شهادة من الله جل وعلا وتزكية منه سبحانه وتعالى لعمار المساجد، لعمار بيوت الله جل وعلا، فشهد الله تعالى لهم بالإيمان وبالأعمال الصالحة التي أهمها وأجلها الصلاة والزكاة، وبالتوحيد وبأنهم لا يخشون إلا الله. ثم شهد لهم بالهداية، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله كما قال مجاهد رحمة الله عليه واجبة. فالله تعالى إذا قال في كتابه عسى أن يكون كذا وكذا، فعسى من الله واجبة وحاصلة وواقعة. ويقول الله تعالى في آية أخرى كما في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه هي شهادات القرآن عباد الله على عمار المساجد وبيوت الله. ولذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويكون ذلك يوم القيامة. والمراد بظل الله في هذا الحديث ظل عرشه جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد. تأملوا عباد الله، هذا الرجل الذي يحب المسجد إلى درجة أن قلبه كأنه معلق في المسجد، يكون يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يعده. يعني سبحان الله، يعني الشخص الذي يصلي في المسجد ثم يجلس في المسجد لذكر الله وقراءة القرآن، فإن ملائكة الرحمن جل وعلا تدعو له وتستغفر له وتترحم عليه ما دام في ذلك المجلس. إذن فكل هذه الأحاديث عباد الله وهذه النصوص تدل على فضل عمارة المساجد وعمارة بيوت الله جل وعلا. والعمارة هنا معناها قصد هذه البيوت، ويشغل المسلم وقته فيها بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وغيرها من العبادات. والمساجد عباد الله هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. أحب البقاع إلى الله المساجد لأنها أماكن الطاعة والعبادة، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق لأنها مكان أو مكان يكثر فيه الكذب والغش والخداع ونحو ذلك ونحو ذلك. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: فلا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذه هي الأشياء التي يمحو الله تعالى بها الخطايا ويرفع بها درجات العبد. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن تتوضأ في أوقات قد يكره فيها الجسد مس الماء، كان يكون باردا ونحو ذلك. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تصلي صلاة كالمغرب مثلا ثم تبقى في المسجد تنتظر صلاة العشاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط. هذه أفعال شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بمن يرابط ويحرص في الجهاد في سبيل الله، فذلكم الرباط. وثبت أيضا في سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم، يعني في أوقات الظلام كالفجر والعشاء، إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عمال المساجد ومن عمال بيوته، إنه ولي ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بأن الذهاب إلى المسجد له آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها، ومن أهم تلك الآداب الإخلاص لله في ذلك. فينبغي لمن ذهب إلى المسجد أن تكون نيته خالصة لله، لا يريد بذلك إلا ثواب الله والدار الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذهب إلى المسجد لشيء فهو حظه، من ذهب إلى المسجد لشيء فهو حظه. فبعض الناس قد يذهب للمسجد لقضاء شغل من أشغاله الدنيوية، لأن له شخصا لا يلتقيه إلا في المسجد. فيقول عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى المسجد لشيء فهو حظه، أي نصيبه. أيضا ينبغي لمن ذهب إلى المسجد أن يكون على وضوء، لأنه جاء في الأحاديث أن من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد فإنه يكتب الله تبارك وتعالى له بكل خطوة حسنة، ويبدو عنه بالخطوة الأخرى سيئة. كما أنه ينبغي لمن ذهب إلى المسجد ألا يذهب إليه سعيا وجريا. فبعض الناس إذا سمع مثلا الإقامة تقام فإنه يجري إلى المسجد، وهذا منهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون أي تجرون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كما أنه ينبغي لمن ذهب إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه، وهذا هو التشبيك، هذا هو التشبيك. فالذي يذهب إلى المسجد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيك. وهذا النهي كما قال العلماء يشمل من ذهب إلى المسجد، ويشمل أيضا من كان في المسجد ينتظر الصلاة. فإذا ذهبت إلى المسجد أو كنت في المسجد تنتظر الصلاة فلا تشبكن بين أصابعك، فهذا فعل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي لمن ذهب إلى المسجد إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يركع ركعتين، وهي تحية المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كما ينبغي لمن قصد المسجد وبيت الله جل وعلا أن يشغل وقته بعبادة الله، فالمسجد عباد الله هو بيت بني لعبادة الله، للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن ونحو ذلك. ولذلك لا ينبغي لأهل المسجد أن يكون حديثهم في المسجد عن أمور الدنيا، عن أمور الدنيا، فإن المساجد عباد الله لم تبنى لذلك. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي أقوام، أي في آخر الزمان سيأتي أقوام يكون إمامهم في المساجد الدنيا، أي حديثهم في المساجد عن الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تجالسوهم، يعني هؤلاء الذين ليس لهم حديث في المساجد إلا عن الدنيا لا تجالسوهم، فلا تجالسوهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس لله فيهم حاجة. هذه العبارة تدل عباد الله على أن فعلهم هذا يبغضه الله جل وعلا، يبغضه الله تبارك وتعالى. إذا فهذا الحديث عباد الله يدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون حديثه في المساجد عن أمور الدنيا ومسائل الدنيا، وخاصة إذا أكثر الإنسان من ذلك، إذا أكثر الإنسان من ذلك فإنه يدخل في دائرة النهي، يدخل في دائرة النهي. قال العلماء: وأما من كان أكثر حاله في المسجد أنه يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي إلى آخره، ثم في أوقات قليلة وفي أحيان قليلة ذكر أمرا من أمور الدنيا فلا بأس. وأما أن يجعل المسلم ديدنه هو الكلام عن الدنيا فهذا ما لا يجوز،